الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، الهداية منة إلهية وعطية ربانية، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فضلا منه ومنا. قال الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. معاشر المؤمنين، لنتأمل هذا السياق العظيم من سورة الحجرات في بيان شأن الهداية، وأنها بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويحبب الإيمان إلى قلوب من شاء، ويزينه في قلوب من شاء، ويكره لقلوب عباده وأوليائه وأصفيائه الكفر والفسوق والعصيان. ومن كان شأنه كذلك فهو الراشد، أولئك هم الراشدون. أيها المؤمنون، إن المعرفة بأن هذه الهداية هبة من الله عز وجل وعطية منه جل وعلا ومنا، تولد في العبد أنواعا من الأعمال التي تستوجبها هذه المعرفة، وأول ذلك حمد الله جل في علاه وشكره على نعمائه، والاعتراف بأن الفضل فضله جل وعلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب يحمل التراب مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فالفضل فضله والمن منه جل في علاه. وثاني هذه الأمور أن يقبل العبد على الله جل وعلا سبحانه داعيا سائلا راجيا طامعا، فإن الأمر بيد الله عز وجل، والهداية منته وفضله جل في علاه. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء في المسند وغيره عن رفاعة الزرقي قال: لما كان يوم أحد انكفأ المشركون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استووا حتى أثني على ربي. ثم قال: اللهم لك الحمد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إلى أن قال: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وهي دعوة عظيمة، جدير بالمسلم أن تكون من جملة دعائه الذي يدعو الله جل وعلا به. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولما قال له علي رضي الله عنه: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد القوس. ثالث هذه الأمور أيها العباد أن يستشعر العبد ضعفه وقلة حيلته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. جاء عن التابعي الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى قال: لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه اليسار وجيء بالخير كله وجعل في يدي اليمين، لم أستطع أن أجعل شيئا من الخير في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه سبحانه. فالعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. ورابع هذه الأمور أيها المؤمنون أن هذا الاستشعار لهذه المنة والعطية يبعد عن العبد عجبه وغروره بنفسه، لأن الإنسان ربما أصابه عجب بعمله من صيام أو صلاة أو صدقة أو طلب للعلم أو غير ذلك، فإذا استحضر هذه المنة كان ذلك أعظم طارد للعجب ومبعد له عن النفس، لأن العبد يستشعر أن هذه الهداية بتفاصيلها وجميع جوانبها إنما هي محض منة الله عليه وفضله جل في علاه. خامس هذه الأمور أن يعمل العبد مجاهدا نفسه على نيل هذه الهداية ببذل أسبابها. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمقام مقام يتطلب من العبد مجاهدة للنفس وأخذا بأسباب الهداية، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وليحذر من مسالك طرق الزيغ والضلال وأبواب الفتن والشر، ولينأ بنفسه عنها وليبتعد عن مسالكها حفظا لإيمانه وطلبا لهداية قلبه. والله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ قلوبنا أجمعين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا أجمعين من الراشدين منًا منه وفضلا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم